لو قال شخص أعطينا دليلا على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول الدقة في تفاصيلهم لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ويعدون الشيب الذي في شعره وماذا يحب وكيف يتكئ ولباسه، هذه كافية في محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام.